قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أغلق الباب على الجار. إيش عنوان الدرس؟ قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. هذا الحديث عن ابن عمر أخرجه البخاري هنا، وهذا كتاب الأدب المفرد للبخاري، وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق، والأصبهاني في الترغيب والترهيب رحمهم الله تعالى، وهو أثر صحيح، وبعضهم حسنه. وعلى كل الأثر عن ابن عمر صحيح، والحديث حسن، والحديث حسن. وأثر ابن عمر فيه جملتان، فيه جملتان تبينان حالتين، حالتين. الجملة الأولى يقول ابن عمر: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره، أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. هذه الجملة الأولى يخبر فيها أنهم كانوا يرون أن من عنده أكثر مالا من أخيه الآخر أن أخاه المحتاج والفقير أحق بماله من نفسه. هذه المرحلة الأولى، فهمتموها يا رجال؟ فهمتموها يا رجال؟ المرحلة الثانية تغيرت الأمور، قال: ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. الحالة الأولى كانت الأخوة أحب من إيش؟ كانت الأخوة أحب من إيش؟ من الدنيا، من الدنيا بما فيها، مفهوم يا رجال؟ ثم الحالة الثانية يحكيها ابن عمر أنها صارت الدنيا أحب من إيش؟ من الأخوة في الدين. وكلا هاتين الحالتين قد تناولناهما بشيء من الشرح في هذين الكتابين، هذا العدل في الأموال وهذا كسب الحلال. أما الجملة الأولى فهذا شيء من شرحها. هذا كتاب العدل الأموال، العنوان: الإفضال بالمال على الإخوان، الإفضال بالمال على الإخوان. بعد أن ذكرنا التمهيد لهذه المسألة قلنا عن سفيان بن عيينة قال: قيل لمحمد بن المنكدر: أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. وقيل له: أي الدنيا أحب إليك؟ السؤال هنا: أي الدنيا أحب إليك؟ قال: الإفضال على الإخوان، الإفضال على الإخوان. وهذا أثر صحيح أخرجه الدينوري في كتاب المجالسة. وعن إسحاق بن كثير الوصافي قال: كنا يوما عند أبي جعفر محمد بن علي، هذا من أئمة آل البيت، محمد بن علي الملقب بالباقر من أئمة آل البيت، قال: كنا يوما عند أبي جعفر محمد بن علي، فقلنا له: يدخل فقال لنا: يدخل أحدكم يده في كم أخيه أو قال في كيسه يأخذ حاجته؟ قلنا: لا. قال: ما أنتم بإخوان، ما أنتم بإخوان. يعني إذا لم يكن إدخال يد أخيه في جيبه أحب إليه من إدخال يده، الأخوة فيها نقص. هذه حال كانت في أول الأمر. قال: ما أنتم بإخوان. أخرجه الدارقطني في المستجاد من فعلات الأجواد وأبو نعيم والبيهقي وهو أثر حسن. قلت: وكان كثير من السلف الصالح يقول: إني لأستحي من الله أن أسأله الجنة لأخ من إخواني، أو أقول له إني أحبك في الله ثم أمنعه شيئا من الدنيا. يعني لما أقول أسأل الله لك الجنة وإذا جاءت الدنيا ما أريد له شيئا منها، هذا تناقض في أمر الأخوة، لأن الجنة أغلى، صح ولا لا؟ الجنة الدنيا ما هي بشيء بجانب الجنة. وقال ليزيدي: أتيت الخليل ابن أحمد، أتيت الخليل ابن أحمد فأوسع لي في المجلس فكرهت التضييق عليه، فقال: إنه لا يضيق سم الخيار على المتحابين، ولا تتسع الدنيا على المتباغضين، ولا تتسع الدنيا على المتباغضين. أخرجه الدينوري في كتاب المجالسة، وابن قتيبة في عيون الأخبار. وقال صاحب كتاب موعظة المؤمنين: المواساة بالمال مع الإخوة على ثلاث مراتب، أدناها أن تنزله منزلة خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك، فإذا سنحت له حاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى السؤال، فإن أحوجته إلى السؤال فهذا غاية في التقصير في حق الأخوة. ثم استمر الشرح هنا لهذه المسألة. الجملة الثانية، وهي أن الدرهم أحب من إيش؟ أن الدرهم أحب من إيش؟ من الأخوة، أحب من الأخوة. يصير الشخص يحب شيئا من الدنيا أكثر من حبه لأخيه المسلم. هذه طرقناها في هذه الرسالة لنا، وهي كسب الحلال عمل الأبطال. نعم، هذه كسب الحلال عمل الأبطال. العنوان هنا: مكتسب الحلال يحافظون على الأخوة، يحافظون على أخوة التعاون والوصال. ذكرنا بعدما ذكرنا بعض الأمور، ومنها قال سعد بن ربيع الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف: إن لي مالا كثيرا فخذ من مالي ما شئت. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك، دلوني على السوق. رواه البخاري مسلم عن أنس. هذا حال فقير، يعني في منتهى العفاف، في منتهى العفاف. وأردنا بهذا على أن الفقير لا يكون طمعه في مال إخوانه، بل يكون عازفا عن ذلك ما استطاع، عازفا عن ذلك ما استطاع، خصوصا إذا كان المال محبوبا عند إخوانه. فهنا عبد الرحمن بن عوف فقير، سعيد بن ربيع يعرض عليه يقول له: خذ من مالي. يقول له: بارك الله لك في مالك، دلوني على السوق، دلوني على السوق. قلنا: وروى أبو نعيم وابن حبان في الروضة عن أيوب قال: قال لي أبو قلابة: إلزم سوقك فإنك لا تزال كريما على إخوانك ما لم تحتج إليهم. وسنده صحيح. وعن ابن عينة قال: قيل لابن عون: أتحب الدراهم؟ قال: إنها تنفعني وتصونني. رواه البيهقي في شعاب الإيمان وإسناده صحيح. قلت: لا يركن المسلم على أخيه في باب المال فيعتمد على مال أخيه، فما أقل ما يدوم الود بين هؤلاء. إذا كان الأخ يحب المال فربما ترك الأخوة إذا وجد أنك يعني تريد منه يتعاون معك، تغيرت الأخوة عنده، تغيرت الأمور، فهذه مسألة يتنبه لها. فلا يعني أن الأخوة ما تقوم إلا بالمال بيننا، بل تبقى الأخوة. فإمن كان في يعني أعلاها يتفضل ويكرم ويهدي ويعطي من ماله، فهذا يعني أعلى ما يصل إليه الإنسان من ذكاء النفس ومن يعني علو رفعتها. والله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، إلى أن قلنا: فمن الإخوة من مؤاخاته لك قائمة ومستمرة ما دمت تستغني عن ماله، فإذا احتجت إلى ماله ولو كنت مضطرا تغير عليك وربما كادك وسعى للتخلص منك، فأعط الأخوة حقها من المحافظة والرعاية، ولا تجعلها مبنية على إعطاء المال، لأن بعض الناس في نقيض طرف، يعني إذا لم تعطه المال ترك أخوتك، ليش ما أعطاني؟ وآخر إذا طلب منه المال ترك أخوتك، ليش طلب مني المال؟ فلا نجعل المال هذا يعني مآل، أو نجعل المال هذا ذريعة إلى أنواع الفتن في الأخوة التي هي أعني الأخوة أغلى من الدنيا وما فيها. قال هنا، قال ابن عمر رضي الله عنه: ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. عمر ابن عمر يحكي من دخلوا في الإسلام، من دخلوا في الإسلام ولم يصلوا إلى المستوى الذي كان عليه الصحابة. الصحابة كانوا على أعلى مستوى في الإسلام، أن الصحابي يرى أن أخاه الصحابي أحب إليه من ماله، أحب إليه من ماله كما سمعت. لكن هنالك من دخل في الإسلام فبقي فيه من حب الدنيا وأطماعها ومن التقليل من الأخوة ما بقي. فابن عمر يتحدث عن هاتين الحالتين. ثم ذكر ابن عمر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة. إيش متعلق بجاره؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، يوم القيامة يجمع الله، يجمع الله بين صاحب الحق وبين مانع الحق، بين صاحب الحق ومانع الحق، ويجعل لصاحب الحق سلطة، سلطة على مانع الحق، فيأتي صاحب الحق آخذ بمانعه من حقه، آخذ بمانعه من حقه. فمثلا عندنا حديث ابن مسعود وابن عباس وجندب بن عبد الله البجلي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يجيء المقتول يوم القيامة آخذا برأس القاتل، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، الآن الصول والجولة للمقتول على القاتل، للمقتول على القاتل، هنا المقتول آخذ برأس القاتل وهو يصيح ويقول: سل لربه، سل هذا فيما قتلني. كذلك الجار المظلوم يأتي يوم القيامة وقد أخذ بجاره، وقد أخذ بجاره الذي ضيع حقه، ويقول: يا رب، هنا في الحديث أغلق بابه دوني ومنع معروفه، ومنع معروفه، يعني يشتكي أن هذا لم يقم بحق الجوار، بحق الجوار فيما يعني أحتاج إليه، فيما أحتاج إليه. فقوله أغلق بابه دوني يعني يفيد أنه كان أن الجار إذا جاء إلى باب جاره يريد تعاونا معه، المطلوب بذل التعاون إن قدر، فإن لم يقدر المطلوب رد الجار بالكلام الحسن، لا عدم، لا بالإهمال وعدم المبالاة وعدم فتح الباب، وهذا يعني ما نقبله كما سمعت. قال: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه، منع معروفه، لأن الجار أحق بالمعروف، الجار أحق بمعروف جاره من الآخرين ممن ليسوا بجيران، لأن هذا حقه على جاره أعظم من حق من هم بعيد ليسوا بجيران. لهذا فانظروا إلى هذا الحديث، وقد جاء من حديث عقبة ابن عامر وهو عند الطبراني في الكبير وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أول خصمين يوم القيامة جاران، أول خصمين يوم القيامة جاران، يعني يختصمان، هذا المظلوم يقول يا رب فعل بي يا رب، منعني يا رب، سلبني يا رب، خوفني يا رب، طردني إلى آخره، على حسب ما حصل من سوء المعاملة. فالذي يريد نجاة في الآخرة هو حريص على حسن الجوار في الدنيا، على حسن الجوار في الدنيا، ولا يريد أن ينقص على نفسه في الآخرة، ولا يريد غضب الله ولا سخط الله. والذي ما هو منتبه على نفسه ولا يعني ناظر إلى الأحوال في يوم القيامة، يسهل عليه في الدنيا أن يتعسف في المعاملة مع الجار بما حرم الله، بما حرم الله، كما استأتي الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا يا رسول الله من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. فالذي يتعامل مع جاره بالعنف والشدة والمؤاذى والتهديد والوعيد وإلى غير ذلك، هذا يضر بنفسه أيما ضرر، وهذا يظهر له يوم القيامة، يوم القيامة، يوم أن يجمع الله الأولين والآخرين ويحكم بين عباده بحكمه سبحانه. قال هنا، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يشبع دون جاره، باب لا يشبع دون جاره. سمعتم العنوان؟ يعني لا يشبع جار دون جاره، لا يشبع جار دون جاره. عن عبد الله ابن المساور قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث؟ من يعيده علينا؟ من يعيده علينا؟ من يذكره لنا؟ قم. وجاره جائع، بارك الله فيه. هذا الحديث قد جاء عن أنس وعن عائشة وعن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهو حديث منهم من يصححه منهم من يحسنه، وهو من الأحاديث العظيمة. كما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يبين هنا أن من حقوق الجوار أن الجار الموسر يعطف على الجار المعسر، أن الجار الموسر يعطف على الجار المعسر، هذا مما دعا إليه الإسلام. فإذا لم يحصل هذا، إذا كان الشخص معه جار موسر وهو فقير في حال يعني يرثى لها ولا يعطف عليه بشيء، فهذا ممن يعرض نفسه للتأديب من الله. هنالك جار موسر ويريد أن يعطي جاره المعسر، لكن يريد من وراء هذا العطاء أن يدخله في شبكة الضلال والانحراف وما أشبه ذلك من الفتن، كأن يدخله في حزبية أو في بدعية وضلالة. فإن استجاب له جاره الفقير أعطى له ما أعطاه لهذه الأغراض، لهذه الأغراض، وهذا، وهل هذا إحسان؟ السؤال: هل هذا إحسان يا رجال؟ وهل هذا هو الذي جاءت به الشريعة والذي حثت عليه الشريعة؟ لا، الشريعة تدعو أن الجار يعطي جاره من باب إعانته على إصلاح نفسه، ما هو من باب هدم لدينه ومن باب إفساد لحاله وتغيير أحواله. لا، هذا هو من جملة الغدر بالمعاملات، ومن جملة المكر في المعاملات، ومن جملة يعني السعي في الإضرار بصورة الخير، بصورة فعل الخير. وهذا أضر بالأحزاب أيما ضرر، حيث إن الأحزاب كما صار معلوما هذا في عصرنا جيدا وجليا عندها أموال، عندها أموال وتأتيها أموال، ويعطون الشخص إذا كان سيعطيهم ولاءه، إذا كان سيعطيهم ولاءه أعطوا له، كان من الجيران أو ممن يزور أو كذا يعطى له إذا كان سيعطي لهم الولاء، أي الحب والنصر لهم والمحاربة لمن يحاربونه والمعادة لمن يعادونه. وهذا من الضرر بمكان، وهذا لا يعد إحسان بل يعد من أنواع الفتن القائمة على المكر وعلى الحيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال هنا سمعت ابن عباس يخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. العلماء استنبطوا من هذا الحديث مسألة، العلماء استنبطوا من هذا الحديث مسألة، من يقول ما هي؟ من يقول ما هي؟ هاتوا يا رجال، من رفع يده؟ من رفع يده؟ استنبطوا منه مسألة، وهي أن الأغنياء عليهم في أموالهم حقوق، حقوق زائدة على الزكاة، حقوق زائدة على الزكاة. الزكاة هي أعظم حق في المال في حق الغني، أليس كذلك؟ الجواب بلى، لكن بقيت عليهم حقوق أخرى، ومنها هذه، ومنها أن الجار الغني والموسر يعطف على الجار الفقير، ومنها القيام بما يحتاجه الناس عند الطوارئ. وهذه المسألة وهي إن في المال حقا، إن في المال حقا سوى الزكاة، طرقناها في كتابنا العدل في الأموال، فقلنا هنا إن في المال حقا سوى الزكاة يستوعب جميع الحقوق. الأدلة على ذلك كثيرة، ومنها عموم آيات الإنفاق وهي كثيرة، ومنها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال ابن العربي رحمه الله في تفسير هذه النفقة، قال ابن عمر وهي صدقة الفرض والتطوع، وهي سبل الخير كلها، وهي سبل الخير كلها، وهو الصحيح لعموم الآية. ومنها الأدلة الخاصة، قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، فجعل إتيان الزكاة على حدة، وجعل إتيان المال للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب زيادة على الزكاة، زيادة على الزكاة. ثم ذكرنا هنا عن قزعة قال لابن عمر في مالك حق سوى الزكاة، أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال وابن أبي شيبة وهو صحيح. وعن الشعبي قال إن في المال لحقا سوى الزكاة، السلسلة ضعيفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فنحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله قد أوجب إيتاء المال في غير الزكاة المفروضة في مواضع مثل الجهاد بالمال عند الحاجة والحج بالمال ونفقة الزوجة والأقارب والمال للآدميين والبهائم، ومثل ما يجب من الكفارات من عتق وصدقة وهدي، كفارات الحج وكفارات الأيمان والقتل وغير ذلك، وما يجب من وفاء النذور المالية إلى أمثال ذلك. بل المال مستوعب بالحقوق الشرعية الراتبة أو العارضة بسبب من العبد أو بغير سبب منه. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. وقال أبو حيان في تفسيره وأجمع المسلمون على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة وضرورة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها، إذا نزل بالمسلمين نازلة تحتاج إلى مال يجب على الأغنياء أن يبذلوا المال المحتاج إليه ولو كانوا انتهوا من أداء الزكاة. هذه مسائل من المسائل التي حررها أهل العلم. وهنا قال الشاطبي رحمه الله في الموافقة: فإذا قال الشارع وأطعموا القانع والمعتر أو قال اكسوا العاري أو أنفقوا في سبيل الله، فمعنى ذلك طلب رفع الحاجة في كل واقعة بحسبها من غير تعيين مقدار. فإذا تعينت حاجة تبين مقدار ما يحتاج إليه فيها بالنظر لا بالنص، فإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه وسد خلته بمقتضى ذلك الإطلاق، فإن أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع فالطلب باق عليه ما لم يفعل من ذلك ما هو كاف ورافع للحاجة التي من أجلها أمر ابتداء. وقال علامة الألباني رحمه الله قال في الحديث الذي ذكرناه: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، فبالحديث إشارة إلى أن في المال حقا سوى الزكاة، فلا يظنن الأغنياء أنهم قد برئت ذمتهم بإخراجهم زكاة أموالهم سنويا، بل عليهم حقوق أخرى لظروف وحالات طارئة من الواجب عليهم القيام بها، وإلا دخلوا في وعيد قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. قلت: أما حديث ليس في المال حق سوى الزكاة فقد ضعفه غير واحد، والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ما المراد بالنفي هنا؟ ما المراد بالنفي ليس المؤمن؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، من يجيب عن السؤال قم. النفي للإيمان لكمال الإيمان، صح؟ وش النفي للإيمان الكامل؟ لا، النفي لإيش؟ النفي لإيش؟ لكمال الإيمان وليس لأصل الإيمان، صح يا رجال؟ صح يا رجال؟ النفي هنا ليش؟ النفي هنا ليش؟ لكمال الإيمان. سؤال: هل المراد بالكمال هنا الواجب أم الكمال المستحب؟ من يجيب عن السؤال؟ هذه المسألة طرقت في درس العصر، من يجيب عن هذا السؤال؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ هاتوا يا رجال قم. لنفي الكمال الواجب، يعني أن من الواجبات على هذا الجانب